بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الشروط التي بها تكون اليمين معتبرة تترتب عليها الآثار الشرعية، وكان من ضمن ما ذكرنا في آخر الشروط أن يكون الحالف قاصدا ليمينه. وعلى هذا فلغو اليمين ليست من الأيمان المنعقدة التي تترتب عليها الآثار، مثلا من وجوب الوفاء مثلا والكفارة في حال الحنث ونحو ذلك. لغو اليمين جاء التنصيص عليه في القرآن الكريم في بيان حكمه، في قوله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين هي في ظاهرها يمين، الإنسان يقول لا والله بلا والله وتلا والله، فهي في ظاهرها يمين، ولكنها في الحقيقة ليست يمينا حقيقية منعقدة، لأن الإنسان لا يقصد ذلك الشيء الذي حلف على فعله أو حلف على تركه، ومن ثم لا تترتب عليها الأحكام. جاء في الحديث: لغو اليمين قول الرجل في يعني قول الرجل لا والله وبلا والله، يقول في بيته مع أهله ومع أولاده لا والله وبلا والله، هذا مما يجري على لسان كل أحد، فهو من باب ماذا؟ لغو اليمين. ويلحق كذلك أيضا بلغو اليمين اليمين التي يحلفها الإنسان على شيء وهو يظن يوم حلف صدق نفسه، ثم تبين الأمر خلاف ما يقول، فهذه اليمين أيضا التي عقدها الإنسان ظانا صدق نفسه، إذا تبين خلافها فإن ذلك الحالف لا يكون مؤاخذا بتلك اليمين ولا تلزمه كفارة. وأما ما يحلفه الإنسان ويعلم أنه كاذب، فهي اليمين الغموس، لا سيما إذا حلف من أجل أن يقتطع حق امرئ مسلم وهو كاذب في ذلك، فهذه هي اليمين الغموس التي يحلفها الإنسان وهو كاذب من أجل أن يقتطع حق امرئ مسلم، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، ولهذا لشدة أو لعظم هذه اليمين الغموس وعظم خطرها قالوا إنها ليست لها كفارة إلا التوبة النصوح، ليست لها ماذا؟ كفارة إلا التوبة النصوح. ما هي اليمين التي تجب بها الكفارة؟ اليمين يعني ما ذكر من الشروط السابقة لما شروط عامة لليمين التي ترتب عليها آثارها. قالوا اليمين التي تجب بها الكفارة أولا أن تكون على أمر مستقبل وليست على أمر ماض، بل تكون على أمر قد يقع أو لا يقع في المستقبل، بمعنى أنه يمكن الوفاء بها تركا أو فعلا، يمكن الوفاء بها تركا أو فعلا، كما لو قال والله لا أزورن فلانا غدا ثم لم يفعل هذا الشيء، أو قال والله لا أزور فلانا ثم يعني زاره، فهذه يعني ماذا من اليمين التي تكون في المستقبل. ثانيا إذا حنث في اليمين، يعني الحنث في اليمين، كفارة لا تجب إلا بالحنث ماذا؟ في اليمين. والحنث في اليمين هي أن يفعل الإنسان ما حلف على تركه، أو يترك الإنسان ما حلف على فعله، هذا هو الحنث. أن يفعل الإنسان ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، فيكون في هاتين الحالتين قد حنث بيمينه. فإذا اجتمع هذان الأمران بأن كانت اليمين على أمر في المستقبل يمكن الوفاء به ولا يمكن الوفاء به، ويعني حصل الحنث من الحالف، فحينئذ قالوا تجب الكفارة. والحنث لكي يكون معتبرا تجب به الكفارة قالوا يشترط له ثلاثة شروط: أن يكون الإنسان يوم حنث ذاكرا ليمينه، فلو كان ناسيا قالوا فلا يحنث. أن يكون مختارا للمخالفة، فلو كان مكرها على المخالفة لم يحنث في يمينه. أن يكون عالما لمخالفة يمينه، أما إن كان جاهلا فقالوا إنه أيضا لا يحنث. ما هو حكم الحنث في اليمين؟ ما هو حكم الحنث في اليمين؟ الأصل أن الإنسان ينبغي له أن يفي بيمينه، لأن الله سبحانه وتعالى قال واحفظوا أيمانكم. لكن أهل العلم قالوا إن الأحكام الخمسة أيضا تجري على الحنث في اليمين، فتارة يكون الحنث في اليمين حراما، وتارة يكون الحنث في اليمين واجبا، وتارة يكون الحنث في اليمين مسنونا أو مكروها أو مباحا. فالأحكام التكليفية الخمسة تجري على الحنث في اليمين. فيكون مثلا الحنث واجبا إذا حلف على فعل محرم أو حلف على ترك واجب، فحينئذ نقول الحنث واجب عليك، تحنث ولا تفعل الحرام، تحنث ولا تترك الواجب. وتارة يكون الحنث حراما، وهي ما إذا حلف على يعني فعل واجب أو ترك حرام، فإذا حلف على ترك حرام أو حلف على فعل واجب فنقول الحنث في مثل هذه الحالة لا يجوز، حرام، بل يجب عليك أن تفي بيمينك ويحرم عليك الحنث، يجب عليك أن تترك الحرام وأن تفعل الواجب. والحنث المندوب إذا حلف الإنسان على فعل أمر مكروه أو مثلا ترك أمر مندوب، فإذا حلف على فعل أمر مكروه فحينئذ يعني يندب الحنث ولا يفعل المكروه، وإذا حلف على ترك مندوب نقول يندب الحنث هنا ويفعل المندوب. وتارة يكون مكروها وهو على العكس من ذلك، إذا حلف على فعل مندوب، إذا حلف الإنسان على فعل مندوب أو ترك مكروه فحينئذ الحنث في مثل هذه الحالة مكروه، بل نقول يندب لك أن تفي بيمينك فتفعل المندوب، ويندب لك أن تفي بيمينك فتترك المكروه، ولو خالفت وحلفت فهذا الحنث مكروه في حقك. وتارة يكون الحنث مباحا، وهو إذا حلف على فعل مباح أو تركه، كما لو حلف على ماذا؟ على المشي أو لبس الثوب أو نحو ذلك. أيضا مما يبحث في مسألة اليمين الاستثناء في اليمين، الاستثناء في اليمين، ما صورة الاستثناء وما أثره على اليمين؟ صورة الاستثناء أن يقرن الإنسان بيمينه المشيئة، فيقول والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله، إن شاء الله، هذا هو الاستثناء في اليمين. فإذا استثنى الإنسان فما الحكم؟ قالوا إذا استثنى وأراد باستثنائه الاستثناء وتعليق الأمر على مشيئة الله سبحانه وتعالى، فكأن اليمين والحنث هذه لم توجد، لم توجد، ولهذا لو حنث في يمينه لا كفارة عليه، لأنه علق الأمر بالمشيئة، بمشيئة الله عز وجل، ومن ثم فلا شيء عليه. لكنهم قالوا لكي يكون الاستثناء مؤثرا يشترط له شرطان: الشرط الأول أن يكون قاصدا للاستثناء، والشرط الثاني أن يكون الاستثناء متصلا باليمين حقيقة أو حكمة. متصلا حقيقة يعني أن لا يوجد فاصل بين اليمين والاستثناء، بل يقول والله لا أزورن فلان إن شاء الله، فالاستثناء متصل باليمين اتصالا حقيقيا ولم يفصل بينهما فاصل. وأما كونه متصلا حكما فمثلا لو قال والله لأسافرن غدا، ثم قبل أن يأتي بالاستثناء إن شاء الله عطس، قال الحمد لله، ثم قال بعد إن شاء الله، فالآن فصل بين الاستثناء وبين لفظ اليمين بعطاس، وهذا الفاصل يسير، فيكون الاستثناء في حكم الاستثناء الحكمي، ويكون مؤثرا، يكون مؤثرا كالاستثناء الحقيقي، لأن هذا الفاصل كالعطاس ونحوه خارج عن ماذا؟ خارج عن إرادة الإنسان. وعلى هذا فإذا استثنى الإنسان وتوفر في استثنائه هذان الشرطان فيكون استثناؤه معتبرا، يكون استثناؤه ماذا؟ استثناؤه معتبرا لو حنث لم يكن عليه شيء في ماذا؟ في يمينه. لو حلف لم يكن عليه شيء في يمينه من وجوب كفارة ونحوه. يذكر الفقهاء رحمهم الله في باب الأيمان ألفاظ أخرى تأخذ حكم اليمين وإن لم يكن فيها ذكر اسم من أسماء الله والله وبالله وتالله، مثل هذه الألفاظ أو من أمثالها قول الإنسان حرام علي هذا الطعام، فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى له، فهل تحريمه لهذا الشيء المباح مثلا يأخذ حكم اليمين فيكفر كفارة يمين؟ أولا ينبغي أن نعلم أن ما يتعلق بالظهار خارج عن المسألة، لأن الإنسان إذا حرم زوجته على نفسه حرم زوجته على نفسه وقال هي عليه حرام مثلا، فإن هذا له حكم خاص، باب خاص يسمى الظهار، تقدم معكم في يعني مستويات سابقة. لكن الكلام فيما إذا حرم طعاما، حرم أكل الرز على نفسه أو حرم أكل الخبز على نفسه أو نحو ذلك، فهل يكون هذا التحريم بمثابة اليمين إذا حنث يكفر كفارة يمين؟ الذي يظهر والله أعلم أن تحريم الحلال بمثابة اليمين المكفرة، فتكفرها اليمين متى ما حنث الإنسان في ذلك. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم على نفسه شيئا مباحا، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى الله عز وجل ذلك التحريم الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم يمينا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وعلى هذا فإذا حرم الإنسان على نفسه طعاما مباحا فإنه يكفر كفارة يمين متى ما حنث أو أراد الحنث في ذلك. لو قال إنسان أيضا إن فعلت كذا فهو والعياذ بالله يهودي أو هو بريء من الإسلام، لا شك أن هذه الخصلة والعياذ بالله منهي عنها شرعا، فإن الإنسان إذا قال مثل هذا الكلام هو يهودي إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا، أو هو بريء من دين الإسلام إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا، إن قال هذه الصيغة لم يعد بخير، لم يعد بخير. ولهذا جاءت بعض الآثار في النهي عن ماذا؟ عن أن يقول الإنسان مثل هذه اللفظة، وكفى بسم الله عز وجل أعظم عظيم، فإذا أراد الإنسان تعظيم شيء فأعظم ما يعظم به الإنسان الأمر أو يؤكده إنما هو أن يحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإذا قال الإنسان مثل هذا الأمر فمن أهل العلم من قال إنه يجري عليه حكم اليمين، وعلى هذا فإذا حنث فيكفر كفارة اليمين. ومنهم من قال إن عليه التوبة، إن عليه ماذا؟ التوبة والإنابة، ولا كفارة عليه متى ما حنث في ذلك. قول الشخص أيضا عليه الطلاق إن فعل كذا، عليه الطلاق إن فعل كذا، الذي يظهر والله أعلم أنه يرجع إلى نيته في هذا اللفظ. فإن قصد بتعليق الطلاق لو قال لزوجته علي الطلاق إن خرجت من البيت، إن كان يعني يريد بهذه اللفظة تعليق الطلاق على خروجها من البيت، يعني هو يريد أن يطلقها لكنه يعلق الطلاق على خروجها، ففي مثل هذه الحالة إذا خرجت وقع الطلاق. وأما إذا كان لا ينوي الطلاق بحال من الأحوال، وإنما يريد تخويف زوجته أو تهديدها أو حثها على فعل شيء أو منعها من فعل شيء أو تصديقها أو تكذيبها، ففي مثل هذه الحالة ذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه اللفظة تكفر كفارة يمين ولا يقع بها طلاق، والله أعلم. ومع هذا فالأصل فيما يتعلق بالحنث في اليمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. مما يتعلق باليمين كفارة اليمين، ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه تتكون من أربع خصال، تتكون من ماذا؟ من أربع خصال. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان خصال كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، الآية. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الكفارة 4 خصال: الإطعام والكسوة تحرير رقبة وصيام 3 أيام. هذه الخصال 4 على قسمين، الخصال 3 الأولى منها وهي الإطعام والكسوة والعتق على التخيير، فالمكلف يختار متى ما حنث في يمينه أو أراد أن يكفر عن يمينه يختار من هذه الخصال 3 واحدة منها. وأما الخصمة 4 وهي العتق فليست على التخيير وإنما على الترتيب، إذا لم يجد الإنسان خصلة من هذه الخصال لم يستطع الإطعام ولا الكسوة ولا تحرير الرقبة، حينئذ ينتقل إلى ماذا؟ إلى كفارة اليمين، إلى كفارة اليمين بالصيام 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فجعل الله عز وجل الانتقال إلى الصيام مشروطا بعدم وجود خصلة من الخصال 3 السابقة المذكورة في الآية الكريمة. نلحظ في سياق الآية أن الله عز وجل بدأ بالأخف، فبدأ بالإطعام فيطعم 10 مساكين، فكفارة إطعام 10 مساكين لابد من هذا العدد 10، لأن المراد العدد وليس المراد الإطعام، وعلى هذا لو أطعم شخصا واحدا 10 أيام لم يجزئه ذلك. إطعام 10 مساكين ولفظ المسكين إذا أطلق يدخل فيه المسكين والفقير، الفقير الذي لا يجد شيئا من حاجته والمسكين الذي يجد شيئا من ماذا؟ من حاجته لكن لا يجد كفايته. إطعام 10 مساكين إطعامهم سواء أعطوا الطعام يعني يابسا كبر ورز أو طبخ لهم غداء وعشاء وغدي 10 مساكين أو عشي 10 مساكين، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. إطعام 10 مساكين بما يطعم الإنسان إذا أعطي برا، قالوا يعطى نصف صاع تقريبا، كل واحد يعطى نصف صاع من أرز كيلو ونصف تقريبا أو من بر أو نحو ذلك، كيلو ونصف تقريبا من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني من أفضل وأمثل ما تطعمون أهليكم. فإذا كان الإنسان يطعم أهله على أرز مع اللحم ف فيكفر بالإطعام بالأرز واللحم. إذا كان لا يطعم أهله إلا الأرز فيكفر بالأرز وحده. هذا هو المقصود بقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهلكم. أو كسوتهم، الكسوة هي أغلى من الطعام وأرفع من الطعام، وقيل في بيانها أقوال كثيرة. أقرب ما قيل فيها إنها ما يجزئ الإنسان ذكرا كان أو أنثى في صلاته، ما يجزئ الإنسان ذكرا كان أو أنثى في صلاته. لو يعني زاد الإنسان شيئا من هذا فلا شك أنه أحسن، ثوب كامل بسراويل وفنيلة وثياب ونحو ذلك لكان ذلك أيضا حسنا. لكن أقرب ما قيل أن المجزئ هو ماذا؟ هو ما يجزئ الإنسان في صلاته، ما يجزئ الإنسان في صلاته. ولا يشترط أن يكون اللباس جديدا، بل يعني يجزئ الجديد ويجزئ المستعمل ونحو ذلك. ثم بعد ذلك العتق، والمراد به تحرير رقبة مؤمنة مسلمة على الصحيح سالمة من العيوب لا بد منها. فهذه الخصال الثلاث كله على ماذا؟ على التخيير. أما الخصلة الرابعة وهي الصيام، صيام ثلاثة أيام، فهي ليست على التخيير وإنما على الترتيب. فإذا لم يجد الإنسان خصلة من الخصال الثلاث السابقة فإنه حينئذ يباح له الانتقاء إلى الصيام. وعلى هذا لا يصح للإنسان أن يكفر بالصيام مع قدرته على الإطعام أو الكسوة أو العتق، لا يصح. ولو كفر بالصيام مع قدرته على الإطعام والكسوة والعتق لم تصح تلك الكفارة منه، بل يجب عليه أن يخرج الواجب من إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة. هذه الأيام الثلاثة قال بعض أهل العلم يشترط أن تكون متتابعة. ما هو دليلهم؟ مع أن الآية ليس فيها قيد التتابع، قالوا إن هناك رواية وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه قراءة، وهي وإن لم تكن متواترة لكن يؤخذ بها في التفسير وفي الأحكام. ورد عنه قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ولا شك أن الأولى أن تكون الأيام ماذا؟ متتابعة. لا شك أن الأولى أن تكون متتابعة، هو أولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة. مسألة تعدد الأيمان، إذا تعددت هل تتعدد بتعددها الكفارة أو أن كفارة واحدة تجزئ عنها؟ هنا عدة صور في المسألة. فأحيانا تتعدد الأيمان على شيء واحد، كما لو قال شخص والله لا أزور زيد، والله لا أزور زيد، والله لا أزور زيد، هي ثلاثة أيمان لكن على شيء واحد. وأحيانا تتعدد الأيمان على أشياء مختلفة، كما لو قال والله لا أزور زيد، والله لا أزور عمرا، والله لا أزور صالحا، فهذه أيمان متعددة على أشياء متعددة. فكل واحدة من هذه الحالات لها حكمها الخاص. إلى هنا يكون وقت الحلقة قد قارب على الانتهاء. نكمل الحديث عن هذه المسألة في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.